الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم وعسى أن، والذي هو متخصص في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بلغات مختلفة. في هذه الليلة الطيبة المباركة سنكون باللغة الأمهرية وأيضا اللغة الأرومية واللغة التجرينية. من كان عنده أحد من الجالية الأثيوبية سواء يعرفه أو يستغل معه أو صديق له أو يعرف أحد من أقاربه، يا أخوان عنده أحد من الجالية الأثيوبية يتصل الآن، يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى ويسمح له أنه يتابع هذه الدقائق القادمة. لعل الله سبحانه وتعالى نفتح بصائر قلبه ويهديه إلى دين الإسلام، أو حتى أنه يغير عنده بعض المفاهيم الخاطئة التي كثير من الناس يتصورها في ذهنه، يعني عنده مفاهيم خاطئة مغلوطة عن الإسلام وعن عقيدة الإسلام وحقيقة الإسلام. الليلة معنا يا أخوان اثنين من الأخوة الأفاضل الأكارم اللي اعتادوا أن يكونوا معنا في حلقات الماضيات، ألا وهم الشيخ صالح سعيد، حياك الله أبو عبد العزيز. أهلا وسهلا ومرحبا. مكتب الدعوة توعية الجاليات بأم الحمام. ما شاء الله، كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله، عساكم طيبين. والشيخ عبد المنان منزا أيضا من مكتب الدعوة توعية الجاليات أم الحمام. ما شاء الله تبارك الله، كيف حالكم شيخ؟ الحمد لله بخير. طيبون ما شاء الحمد الله. الحمد لله. مشايخنا الكرام، نريدها الآن يعني استغلالا للوقت. طبعا سنكون بثلاث لغات الليلة يا شيخ، اللي هي الأمهري والأرومية والتجرينية. والتجرينية يعني أي واحد يتحدث إحدى هذه اللغات نعم نقدر إن شاء الله نتفاهم. يعني اللي بس سنركز نحن طبعا الليلة على اللغة الأمهرية، سنركز على اللغة الأمهرية لأنها أكثر الناس موجودين الآن باللغة الأمهرية عندنا. لكن لا يمنع إذا كان عند أحد من الجالية سواء أثيوبي أو أنه أريتيري يتكلمون اللغة التجرينية فيتصل وسجد. طبعا أرقام يا أخواني أخواتي الأفاضل الأكارم، احتسبوا الأجر الآن، أرقام الدعاة ستظهر تباعا على الشاشة. معنا بعض الدعاة الآن موجودون عندنا هنا من أراد الاتصال، وأرقامهم ستظهر تباعا من أراد الاتصال ودعوة من بين يديه أو نطق الشهادة سنكون معكم، سيظهر الرقم أيضا الثابت لمن أراد أن ينطق الشهادة على الهواء. هناك دعاة لاستقبال المكالمات، وهناك رقم ثابت أيضا لاستقبال المكالمات ونطق الشهادة على الهواء، فاحتسبوا الأجر يا أخوان، واعلموا أن هذه عبادة عظيمة من العبادات التي يحبها الرب سبحانه وتعالى ويرفع العبد بها درجات في الدنيا والآخرة. ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني هذا خير عظيم جزيل لا يحصيه للرب سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الثبات والإخلاص وخدمة هذا الدين. أبو عبد العزيز، طبعا دائما محاورنا مهمة جدا لأنها تتحدث عن قضية هامة. طبعا دائما كما اعتدنا في سنوات مرت وحلقات مرت وكما هي في دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى دائما نبدأ بعقيدة التوحيد حتى نوضحها لغير المسلمين والذين عندهم لبس في هذه القضية. تفضل يا سيدي. نعم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يتكبراتشو ود لذي بروغرام يمت ملكتو يالاتشو. أهون الحمد لله لبوزو جيزي بأورومينيا بتجرينيا بعمارينيا سلا سلمنا امنتاتشن بعيسى يالون يتنتن النو مالتنو إن شاء الله. هنينا شيخ عبد المنان زاري منا كربو هنيتاو من دنو أسفل لاجنتو يتوحيد. توحيد مالت يا الله عندنت دزان ويدلم أو توحيدو يا الله عندنت الله سبحانه وتعالى سماينا مريت فترة عند أملاك عند فتارينو أو نقول بزو سويش لفتاري وتككلن يا فتاري تتو ودليل أمالك تيهدوناتشو إن وانو يتفترنو علامة الله سبحانه وتعالى لسويش إن لقانينو تفتراتشو لعبادة لتوحيدنو. الله سبحانه وتعالى بسورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بلوال إلا ليعبدون مالت من دنو سيفسر علماء ميلوت إلا ليوحدون لتوحيد مالتنو نا لتوحيد يتفترك هنا عند سو كزي توحيد تتو ودليل عمالك ودليل أمنت كهده بزيها الدنيا بزيها عالم مالتنو يمن فسر كاتا ما يغنم በሁለተኛው ዓለም ደግሞ ወደ ቅጣት ነው የሚሄደው ምክንያቱም ፈጣሪ ያልሆነ ይሄ ነው ፈጣሪያችን ያሉ ሰዎች የሚገዙት ስላሉ ማለት ነው ስለዚህ ሁሉ ጊዜ መወያየት ማንበብ ማወቅ ይሄንን የተውሂድ ሁኔታ በደንብ አድርገን መረዳት አለብን ማለት ነው ስለዚህ የዛሬ ሁኔታችን የምንወያየው ማለት ነው በተውሂድ ዙሪያ ነው ኢንሻአላህ ጥያቄ ካላችሁም የተማማርን ማለት ነው የተውሂዱን ጉዳይ ማብራራት ኢንሻአላህ እንፈልጋለን طبعا باكي هنا واروح الشيخ عبد المنان جزاه الله خير الشيخ عبد المنان طبعا نحن نتكلم عن التوحيد والناس عندهم لبسه نتكلم عن التوحيد حتى بعض المسلمين الذين عندهم قلة معرفة قد يكون عنده لبس في قضية التوحيد فالشيخ تحدث عنها وسمعته المزة فهل عندك إضافة وتبين لهم وش نعني بالتوحيد طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مواله الحمد لله رب العالمين ودنا يتكبرات شو وندمو جناهتو شي بروغامات شنتك هتاوش الحمد لله رب العالمين زارين بدقامي تقنعينتنا لله سبحانه وتعالى مسقانا ويقبر እንግዲህ ሼኻችን እንደ ጠየቁን ስለ ተውሂድ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጆችንና አጋንንትንም የፈጠረበት ዋንኛው መልእክቱ ይሄንን ነው ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱረቱ ዛሪያት ቀደም ሼኽ ሳሊህ እንደገለጹልን وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون برا الله Subhanahu Wa Ta'ala ሰውንም አጋንንትንም ለምንም አልፈጠርኩም እንዲገዙ እንጂ ኢሊ ወሂዱን እኔን ብቻ ለብቻ እንዲገዙኝ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰው ልጆችን ከፈጠረ ጀምሮ አዳምን አለይሂ ሰላም አባታችን አዳምን ከፈጠረ ጊዜ ሰዓት ጀምሮ የሰው ልጆች አንድ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ሲያመልኩ ነበር የቆዩት ከጊዜያት በኋላ ሰይጣን ያስመሰለባቸው በተለያየ አይነት ሳሊህ የሆኑ ደጋግ የሆኑ ሰዎችን በተለያየ አይነት ስዕል በመሳል ሸይጣን አስመስሎባቸው እነሱን በማምለካችን ሳይሆን እነሱን ፍልፍታችን አድርገን አላህን እናስተውሳለን በሚል በዚህ ገባባቸው ሸይጣን ማለት ነው ከቆይታ በኋላ ግን ሸይጣን እነኚህን ራሱ በትገዟቸው በትለምኗቸው ሊመልሱላችሁ ይችላል በሚል አስመስሎባቸው ሰዎች ተሳሳቱ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዛ በኋላ በተለያየ ክፍለ ዘመናት የተለያየ አንቢያዎችን መልእክተኞች ሩስሎችን ልከዋል ከኑህ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጀምሮ ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ወለቀድ በአትና في كل امه رسولا ان اعبدوا الله ويتنبوا الطاغوت الى الله Subhanahu Wa Ta'ala ሁሉም ህዝቦች ክፍለ ዘመናት ላይ የተለያየ መልእክተኞችን ልከናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala كلهم مزبوش لاي لمن دن الاكو الله سبحانه وتعالى أن يعبد الله الله سبحانه وتعالى ببتشن ينت اندي قزوت مالتنو ويجتنبو الطاغوت كالله وچي امي قزوت ما نن يوم نقرن اندي تو مالتنو سلازي سو اللي جتفتر بتعلامة الله سبحانه وتعالى اندي قزانو من البات ليلوش صلاة صوم يتلا ايو عنا سراوش لنوروش لال مالكام سراوش انن يقول الله سبحانه وتعالى ببتشن ينت من قزابت من قروش ناتشو انديهم دامو نيب حياتاتشن ሰው ለምሳሌ ለመኖር ለመብላት ነው ለመተኛት ነው ለመዝናናት ነው አይደለም ለዚህ አይደለም ከዚህ ውስጥ ደግሞ ምንም ደስታ ማያገኝም የሰው ልጅ ማለት ነው ገንዘብ ያለውም በገንዘቡ ደስታውን አላገኘም የተለያዩ ሴቶችንም ምንንም ገንዘብ የተለያየ ዓለም ቢዞርም የፈለገውን ነገር ቢያደርግ ደስታ አያገኝም ደስታ የሚያገኘው ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ ፈጠረው ፈጣሪ አምላኩ ሲመለስ ነው እና ስለዚህ መልእክት ነው ኢንሻአላህ በሰፊ ወደ በኋላ እንመለስበታለን ጀዛከላሁ ኸይር ወራህመ ሼክ አብዱ العزيز طبعا نريد قبل يعني ننتقل المحور الاخر الله يجزاك الجنه ويسعدك يا شيخ اريدك ان تبين لهم قضيتي القضيه الاولى انه سنكون بهذه اللغات الثلاث اذا كان احدهم انه ستكون بالامهري بالارمي والتجريني تتكلم بالثلاث لغات يعني تقول احنا سنكون من عنده استفسارات يتصل علينا حتى نبين لهم لان تكلمنا بالعربي ما تكلمنا فهذه ثم اخذ النقطه الاخرى يا شيخ جميل ان شاء الله اهونو يهنن بروجرام مالته نو شيخ عبد المنان በአማርኛ የተናገረ ነው እኔም በአማርኛ የተናገርኩ ግን ኢንሻአላህ በኦሮምኛ ከፈለጋችሁም ሼክ አብዱል መናን ማለት ሸሃዳ የሚፈልግ ካለ ወይም ደግሞ ጥያቄ ካለው በትግርኛም ደግሞ እኔ ኢንሻአላህ አለሁና በሶስቱ ቋንቋዎች እስኪ አሁን መጠየቅ የምትፈልጉ አይኛ አልহামዱሊላህ ለብዙ ጊዜም ሸሃዳ መያዝ እንፈልግ ነበርና እንኳን ይሄንን እድል ተገኘና ይሄንን እድል እንጠቀማለን የምትሉም ደግሞ ኢንሻአላህ ዛሬው በሶስቱ ቋንቋዎችን ለመነጋገር ተዘጋጅተናል ማለት ነው ኢንሻአላህ በኦሮምኛ طيب وبليونك وبليتونتو كبجمتوتا الحمد لله رب العالمين اكو مريف افانا معرفاتين دوبد سغنتان رادوبن واي توحيدات وكچما ربي اكسم موتو واي بريدوم اسلام ما الى جسي كولله لوتا ان شاء الله نموني واي امنت اسلام ما رغافيك ابدن نموني واي اسلام ما اسنين قالي شهاده بقدس طيب الو وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته How are you, sister? أظن السبيكر علق. So are you ready to be a Muslim? You know, no speaker, شيخ. Can you speak? No. No speaker. Okay, no problem. I will say shahada. Okay, sister, are you ready to say shahada now? Okay, repeat after me. Say ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. MashaAllah, congratulations, sister. Now you are Muslim. So where are you from, sister? From Kenya. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah, Tabarakallah. JazakAllah khair, Sheikh. Shukran, Sheikh. هذه الأولى كانت الأخت من كينيا. نسأل الله يثبت عدل لسان. تفضل يا شيخ. أهون إن ده سماتشو مالت نو بإنجليزي يا نجاغروات كينيا نج. ብዙ ጊዜ ጥናት አድርጋ መጽሐፍት አንብባ ከሰውየው ማለት ብዙ ጊዜ ትምህርት ወስዳ አሁን ሸሃዳ ይዛለች ያነጠቀ ሸሃዳ ምን አይናም ወሸሃዳ هذه ربما نشرح معنى الشهاده اي نعم አሁን ሸሃዳ ስትይዝ አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላህ ወአሽሃዱ አና ሙሐመድ ረሱላህ ብላለች ይቺን ትልቅ የሆነች ቃል ነው ከዚህ የበለጠ ቃል በዚህ ዓለም የለም ካለ አንድ አላህ በስተቀር ሌላ ትክክለኛ አምላክ የለም ብላ በመላስዋ ማለት ልቧን ያመነበት ገለጸች ማለት ነው ይሄ ትልቅ ደረጃ ነው ትልቅ ሀብት የሚባለው ይሄ ነው ሸሃዳ መያዝ ፈጣሪ ሰማይ የፈጠረ መሬት የፈጠረ ለኛ የፈጠረ ካለ አንድ አላህ በስተቀር ሌላ የለምና አንተ ነህ ፈጣሪ እኔ ደግሞ ያንተን ባሪያ መሆኔን እመሰክራለሁ ሙሐመድ ደግሞ ልክ እንዳለፉት ነቢያቶች ያላህ መልእክተኛ መሆኑን እመሰክራለሁ ብላ መስክረ ሰጠች ማለት ነው ይሄ ትልቅ نعمان والحمد لله رب العالمين طيب ما دام في قضيه التوحيد والشهاده ان شاء الله جزاك الجنه يعني هو موضوعنا الان ما دام الشاهد هم قضيه الشهاده الان وانت تحدث عن التوحيد طيب يا شيخ الان لما يسلم الشخص عندنا الان هل يحتاج انه يعمد تعميد او انه يذهب الى شخص معين يغفر ذنوبه وخطاياه او انها علاقه بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى نقدر نوضح هذا الجزء جميل جميل اهون يتيقوا شيخ مندنو عند سو كليلا هايمانوت قويته ود اسلمنا ود نبربت ود الله يفطروا هايمانوت سيملس የሚደረግ ድክስ ወይም የሆነ ነገር አለ ወይ ነው የሚለው በእስልምና እንደዚህ የለም እኛ ባሮች ነን ማንንም ሰው እዚህ ዓለም የሚበላ የሚጠጣ የሚያድግ የተወለደ ማለት ነው አንድ ነን ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለዋል ማለት ነው ሰዎች ልክ ማለት አንድ መስመር ያዙ እንደ ምንድነው መበጠሪያ አንድ አይነት ነው ያለው ትክክል ነው አይደል እኩልነታቸው እኩል ነን ማለት ነው ሼሁ ይሁን እኔ ይሁን አንድ የሰለመ ይሁን ያልሰለመ አንድ ነን ከፈጣሪ ማለት ነው አንድ ሰው ደግሞ ወደ እስልምና ሲመለስ ግንኙነቱ ከአላህ ያለውን አሳመረ ማለት ነው በቃ ተአስተካከለው ካሁን በኋላ ካንተ በስተቀር ሌላ አላመልክም ነቢያቶችም የተላኩ ከነቢ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጭምር ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሴም ሁላቸው ያንተን ሁኔታ የሚያስተምሩ የነበሩ ነውና እኔ እጀንሰጫለሁ ብሎ ምስክር ሰጥቷል ማለት ነው هذه حقيقه النعمه كبيره هذه من نعم الله سبحانه وتعالى وهي من اعظم النعم عندك اضافه يا شيخ نعم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم ابولي وانك يا ابولي توانتو كبجمتو تعريف تليفونا جدو دانكو تميتوري مالي في سابان مجايون تكا بيا كينيا ارى لمي بيا كينيا ارى امنتي اسلام ما قبل تجرتي شهادة جتي ترتي اتشو شهادة نكون اكما ريف ابولي سكين شيخ صالح افانا معرفات ويبسن كلمة قدودة كلمة دا تشيفي سامين التين دابتي وان اكلا يتلا لمومي تيتشو كناف ان شاء الله ابولي وانكي يا ابولي تونتو نموتا فكين يفقر امنتي اسلام ما فيرو وربادن اكسما نموتا قر امنتي اسلام ما سينو وربادن اكسما مو واي امنتي اسلام ما الرقافي كبدن يرو اما كنو كالتين تمساس نيوان جروف لكوس ارقامون بالبلتاني قر امنتي اسلام ما تلي ورسين وربادن سينو دان ديتن ربي سبحانه وتعالى دتشي كان رتي كان ورقم شيسي هاي سمو كوفا توكي جاد باسني تنها قبر روفي ربي سبحانه وتعالى ارقمتو تهدو ارقاجرا هم دا اسانيتو مالن ارغان انسان كبتني لرب انت كيتشا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره كانوا ارغان انساني توتكيا امتكيا ربي توكيتشا جبرا جاني ترنجتشو كناف واي ما جبرتي ربي توكيتشا كان علمنا ما يو ربي سبحانه وتعالى اذا جبر انسان هم بيكين يو اذا اذا تندبين جرون اذا غرغر حركه فجا جرو بريده انجرات جرو قدو jiru yaaddo yeroo kamu jechu kana dabarsa rabbi tokkicha yoo hin beekin jechu rabbi tokkicha is uume garuu yoo ka beeku taate isa qofaaf yoo ka salaatu taate isuma qofa ka kadhatu taate wanti birootiin hin jeeqamu jiruun isaa jiruu nagaa jiruu duniyaa kana keessatti argata akkasuma boriillee immoo too akhiratti rabbiin subhaana wa ta'aalaa jannat isaa kenna kanaaf insha allah sagantaan bal'aadha kanaaf boodarra walitti deebina أيام الشيخ الكرام نقول الآن أن الإسلام ليس فيه يعني هالقضايا هذه يعني هي علاقة بين العبد والرب يعني لا يحتاج أن أنه يذهب إلى قسيس يغسله أو يعمده أو يغطسه ما عندنا مثلا نعم. أو نذهب إلى شيخ المسجد أو إلى عالم مجرد أنه ينطق الشهادة يصبح مسلما ثم ما بعد ذلك يغفر الله له إن صدق في التوبة نعم نريد أن نبين هذه القضية أن هذه وهذه من خصائص هذا الدين العظيم أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا متى ما أسلم الإنسان أصبح سبحان الله صفحة جديدة في حياته حتى انطلق الآن ونتناقش في قضية هامة ألا وهي طبعا بعد أن نتحدث عن القضية ألا وضوح هذه العقيدة أنها واضحة عندنا ما فيها أمور عندنا تفضل إيش رأيك نعطيهم نسبة قليلة للتقرينية ما تكلمنا تفضل هو ما يا مالت حجخن الزارة ربوتس أنا إحنا حانتي كينيا ويت شهادة حيزا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إله حجي إذا قال لي زي أزبلتا إلنا بزي أقات أم مالتو كتب لان كلا مجمري مصنعتا أكايدا مالتو مصحفتا أم بيبا سبات طيقة أبتتخك لن يهاي مانوت آتيا لا مالتو إذي عينت زي إذي قال لي زي أشهد أن لا إله إلا الله زبل بقليل زراء قدها يكونن نا شيخ انتي لو حاتيتو حجي مس مسلم حدا سبسني فلي زخونه سبات مصيوم وي مشايخ مصيوم دغوبرو له نغر الله ديلو يبلنان اب اسلمنا حدا سب اشهد والله لا اله الا الله انت دايلو كل مسلو حلو ود سب اب اسلمنا مالتي ود سب اسلاماي دي اسلاماي انسساون كترف كل مسلو حلو اب اسلمنا مساتون باري زياده نجر رخبو نجر انت انت دا تبايلو مس فطاري او زلو وركب اما عراري اما عيش مالتي تهكلنيا فطاري الله سبحانه وتعالى سماي فطره مريت فطره انا بار نابو تمليس الله ايدي هبلخو من قدنا نبيات من قدي ناي رسولات حيزو مدو አቡቲ አቴሎ ኩይሉ ኢዱ ዳሂቡልን በሪ ዝኾነ ይኹን ሰባት መጪኦም ማይንዳረጨው ወይ ድማን ገለ ነገር ዝገብሩሉ ሐድሽ ነገር ይብልናል ተሐጺሙ ነፍሱ በቀጥታ አብ እስልምና አትዩ ሰላቱ ይሰግድ ማለት ይዚ ትሕሶ ወኢንሻአላህ ننጠለቅ الى المحور الثاني شيخ تكلمنا عن قضية الآن اللي هي او سنتكلم عن قضية وضوح هذه العقيدة انها واضحة لا غموض فيها ولا لبس وليس فيها قضايا سبحان الله لا ينبغي ان تظهر للعامة خصوصا في قضايا التوحيد والاعتقاد عندنا كلها جلية واضحة بعكس الديانات الأخرى إما أنها تكون غامضة لا يعرفها إلا كما يقول رجال الدين وحتى هم ما فهموها مواقع خبرتكم كما جلسنا مع كثير من الناس أو أنهم يشترطون أنه يبلغ سن معينة حتى يتعلم بعض الأمور في الدين تفضل يا شيخ أو أهون من دنو يميلو شيخ مالت بسلمنا سلهاي مانوت قلت أنتو عندنو مالت የተወሰኑ ሰዎች የሚያውቁት ያልተወሰኑ ደግሞ የተወሰነ ደረጃ ሲደርሱ ነው የሚያውቁት የሚባል በእስልምና የለም እስልምና ሁሉ ነገር ግልጽ ነው አንድ ትልቅ የተማረ ሰው እና አንድ ህፃን በቤት ያለ ስትጠይቀው ማን ነው ፈጣሪ ስትለው ፈጣሪ ምንድነው ስትለው የሚመልሰው አንድ ነው ማለት ነው ስለዚህ እስልምና ግልጽ ያለው ነው የተለያዩ ሰዎች ወይም በተለያየ መድረክ የምትደርሰው እምነት አይደለም እምነቱ አንድ ነው ካለ አንድ አላህ በስተቀር ትክክለኛ አምላክ በዚህ ዓለም የሚገዛ ወይም ደግሞ ዒባዳ የሚገባ የለም ብለህ የምትመሰከርበት የሚመስክር የምትሰጥበት ግልጽ የሆነ ነው ለትልቅም ለተማረም ያልተማረም ሰይትም ወንድም እኩል የሆነ መድረክ ነው ያላቸው ማለት ነው ናዓም ሼክ ሼክና ምን እንደ ኢዳፋት ቢስሚላህ ራህማን ራሂም እንግዲህ ሼኹ እንደጠየቁት እዚህ እስልምና ውስጥ እንዴት ነው አንዳንድ ሰዎች በተወሰነ ደረጃ በእውቀት ሊበልጡ ይችላሉ ማለት በጣም ብዙ እውቀቱን ደርሰውበታል እስልምናን ተረድተዋል አንዳንዶቹ ደግሞ እስልምናን መጀመሪያ ልክ እንደገቡ ወይ ደግሞ እስልምናን ብዙ ሳያውቁ ላይረዱ ይችላሉ አያውቁም የሚባል ነገር አለ እንዴት ነው የሚለው ነገር ነው በርግጥ ሰው ልጆች በእውቀት ደረጃ ሊላዩ ይችላሉ ነገር ግን በአምላክነት አንድ አላህ ስብሐነ ወተዓላ ማምለኩ ላይ ሁላቸውም በእውቀት አንድ አይነት ሊሆኑ ይችላሉ ምክንያቱም ሰውየው አንድ አላህ ስብሐነ ወተዓላ የፈጠረኝ አምላክ ነው ብሎ ካመነበት ሁሉም ሰው በአንድ አላህ ስብሐነ ወተዓላ ዘንድ እኩል ነው ማለት ነው አላህ ስብሐነ ወተዓላ ዘንድ የሚበላለጡት በምንድነው በውስጣዊ እምነት ነው አላህ ስብሐነ ወተዓላ ቁርአን ላይ ተክሶልናል ይሄንን ማለት ነው ምንም ማከላችን በቀለም ወይ በዘር በተለያየ መልኩ የሚበላለጥ የለም ነጭ ስለሆነ ጥቁር ስለሆነ ረጅም ቀጭን ስለሆነ አይደለም ሁሉም በተቅዋው ነው ማለት ነው ሚላየው ኢና አክረመኩም ኢንላላህ አትቃኩም ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኔን የምትፈሩና እኔን በትክክል የምትገዙ ሰዎች እኔ ዘንድ በጣም የተከበራችሁ ሰዎች ናችሁ ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ የተለያየ እስልምና ውስጥ ደግሞ እንዲሁ እጭ እንትን የሚባል ነገር የለም ምንድነው የተደበቀ ነገር የለም ሚስጥር የሚባል ነገር የለም ሁሉ ነገር ግልጽ ነው ነገራቶች ሁሉ ገር ናቸው የፈለጋችሁትን ነገር መጠየቅ ትችላላችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ብዙ ነገር ተናግሯል ما فرطنا في الكتاب من شيء الى الله سبحانه وتعالى كتاب لا بوزو نغراتوشن زرزروال نبياچنم صلى الله عليه وسلم بحديث است بوزو بوزو بلوال معناتنا سلازي اسلمنا ياسقرو نغير يلم بتام سفي نو سلازي ان مرامر اناطنا توحيد سيبال دغمو منالبات قدم شيخاچن نتايقن عندند مسلم يهونو سوت راسو يالترددوبت هنيتا الله توحيد معنات يا عند الله سبحانه وتعالى من نغزابتنا برغت كتوحيد عندنياو زرفو ሁሉም እምነት ተከታዮች የሚስማሙበት አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማን ነው ሰማይን የፈጠረው ምድርን የፈጠረው ማን ነው የሚያዘንበው ማን ነው የሚረዝቀን የሚያበላን የሚያጠጣን የሚያኖረን የሚገለን ሁሉ ነገር የሚያደርገው ሲባል ሁሉም አላህ ነው ይላሉ አንድ አምላክ ነው ይላሉ ወይ ደግሞ አንድ ኃይል አለ ይላሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ገልጾታል ይሄንንም ወለን ሰአልተው من خلق السماوات والارض لا يقولن الله ማን ነው ሰማይና ምድርን የፈጠረው ብለ ከጠየካቸው አላህ ነው ይላሉ ወይ ደግሞ አንድ አምላክ ነው ይላሉ ይላሉ ግን ሁለተኛው በጣም ያከራክረው ተውሂድ ክፍል ተውሂድ ኡሉሂያ እሱ ብቻ ነው መገዛት ያለበት የሚለው ነገር ላይ ነው አይ አይደለም ብሎ በተለያየ መልኩ አይ ኢየሱስ የአምላክ ልጅ ነው ኢሳ አለይሂ ሰላም እንዲሁ ደግሞ አይ እሱ አምላክ ነው ብሎ የሚፈራረቁበት እዛ ጋር ነው ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ እኛ አንድ አምላክ ነው የምንለው ማለት ነው ምናልባት ክርስቲያኖች በተለያየ መልኩ ስላሴ የሚባል ነገር አለ ይሄን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ገልጾልናል እንዲህ እንዳንል ማለት ነው ክርስቲያኖቹም እንዲህ ከመአለቱ ተቆጠቡና ወደ አንድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተመለሱ ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ማለት ነው ስለዚህ አንድ አምላክ ሁሉ ነገር ላይ ቻዬ ሆነው እኛንም እዚህ ምድር ላይ ያስገኘን እሱን አንድ አምላክን ብቻ በማምለክ እሱን በበቸኝነት በመገዛት ልንኖር ይገባል ማለት ነው ይሄን ህይወታችን በርግጥ ህይወታችን ዱንያዊ ህይወት በጣም አጭር ናት ምንም የፈለገ ሰውየው ቢኖር 60 አመት 70 አመት 100 አመትም ቢኖር 200 አመትም ኖር ቢባል መጨረሻው ሞት ነው ከሞት በኋላ ግን መቀስቀሱ አይቀርም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዛሬ እዚህ ምድር ላይ ያስገኘው ነገ ከሞት በኋላ መቀስቀሱ አያቀቱ ይሄ በጣም ቀላል ነው ምናልባት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲላኩ የመካ ቁረይሾች የሙሽሪኮች የካዱት ምን ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲ ከሞትን በኋላ አያነሳንም የሚል ነበር ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያነሳል በችሎታው ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ ምድር ላይ ካለምንም አስገኝቶናል እንደገና ከሞትንም በኋላ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الى الله Subhanahu Wa Ta'ala ያን ጊዜ ደግሞ ሒሳብ አለ እንጠየቃለን ማለት ነው አንድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በትክክለኛነት ምን ገዛው ከሆነ ያን ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለሙእሚናን ጀነትን ይሰጣቸዋል ማለት ነው እዚህ ምድር ላይ እንደፈለገን ምንኖር ከሆነ እንደፈለገን የፈለግነውን ነገር ምናደርግ ከሆነ የፈለግነውን ምናመልክ ከሆነ ደግሞ ነገ ሒሳብ ቀን አለ መጀመሪያ እንጂ መጨረሻ ያለው ዓለም ማለት ነው ያኔ ከምንዋረድ ሰዎች እንሆናለን ማለት ነው ያ እንዳይመጣ ዛሬውኑ አንብበን ተረተን ሰዎችንም ጠይቀን በተለያየ አይነት መልኩ ትክክለኛውን እምነት ለመከተል እንሞክር ትክክለኛውን ተውሂድ ለመያዝ እንሞክር ማለት ነው ሸክ طب بعايز قبل ننتقل الى قضيه محاسن الإسلام وذكر بعض من محاسن الإسلام والإسلام كله محاسن بحمد الله سبحانه وتعالى من فضله أنا أريد أن يعني نذكر هؤلاء يعني أنه من مات على غير دين الإسلام وش عقابه في النهاية وش مصيره حيكون في الآخرة وهل سيقبل الله توبته بعد الموت وهل سيقبل الله توبته يعني عند الموت أو أن هناك ستغلق أبواب التوبة ويبدأ الآن مرحلة أخرى اللي هي حياة الآخرة نعم أو سو بزيه مدريال لنو عند إدلو مالتنو أهون عند سو بشرك لنور إتشلال ببوزو تفاتب لنور إتشلال إتشلال قن ودى الله ملسا له تم بلو توبة عدرقو ودى الله سبحانه وتعالى كتم ملسا الله سبحانه وتعالى يسنبر كفتنو مالتنو አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በጣም ሩህሩህ አዛኝ ሆነ ነው። እኛ ሙስሊሞች ሁሉ ጊዜ ሰላታችን ስንጀምር የሆነ ነገር እንቅስቃሴችን ስንጀምር ማለት ነው የአላህ እዝነትና የአላህ ረህማ እናስተውሳለን። ቢስሚላሂ الرحمن الرحيم እንላለን። ይሄ ምንድነው? የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ርህራሄ ከመናስበው በላይ ሰው ሞት ከመድረሱ በፊት የውም ትንፋሱ በጎሮሮ ሳትደርስ በፊት ተውበት ቢያለሁ ብሎ ወደ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ መለስ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በሩን የሱን ክፍት ነው። ግን ችግሩ ምንድነው? ብዙ ሰዎች ያወቁም ከቤተሰብ ፍራቻ ይሁን ከህብረተሰቡ ፍራቻ ይሁን ያወቁ ጥፋት ያሉ በዛ የሚቀጥሉ አሉ። ይሄ ነው በጣም የሚያሳዝነው። ሁሉ ጊዜ እድ ማለት እድልህ አንድ ነው፣ ሁለተኛ እድል የለም። ከሞት በኋላ ምንም لا تفتح لهم ابواب السماء بل وعلى الله سبحانه وتعالى ايچን تنفاساችን ከአካላችን ከተለየች እድል የለውም። ሰው አንድ ሰው እኮ ሞተ ብለን የምናዝንለት ሞተ ማለት ተጨረሰ ማለት አይደለም። አይደለም ይቺን ትንፋስ ከአካሉ ተለየች ማለት ነው። አሁን ይቺን ትንፋስ ገና ትቀጥላለች፣ እንደገና ደግሞ ሰውነቱም ደግሞ እንደገና ይነሳል። ብዙ ነገር ነው የሚጠብቀው ያለ። ስለዚህ ተውበት ካለ አንድ ሰው ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቀበለዋል ወይ የሚለው? አው ይቀበለዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሩ ክፍት ነው። እና ሁሉ ጊዜም ወደ አላህ ማለት እንድንመለስ መንገዱ ክፍት ስለሆነ ይህንን ጥረት አድርገን አሁን ያለ ማለት ነገ ከነገ ወዲያ ከማለታችን በፊት አሁን ከተረዳን ወዲያውኑ በድፍረት አሽሃዱ አላ ኢላሀ ኢላላህ ወአሽሃዱ አና ሙሐመድ ረሱላህ። ይሄ አላህ የሚወደው ቃል ነው። ነቢያቶች የተላኩት ቃል ይሄ ነው ማለት ነው። ወንድማችን እንደጠቀሰው ሼክ አብዱልመናን ምንድነው ወለቀድ በዓትና ፊ ኩሊ ኡመቲ ረሱላ ብለዋል። አላህ ሁሉ ህዝብ ነቢ ያልተላከው የለም። ተልኮ የመጡ ነቢያቶች ምንድነው የያዙት? ምንድነው መልእክቱ? ትልቁ መልእክት ከተባለ ላኢላሀ ኢላላህ በሉ የሚል ነው። እና በሩ ክፍት ነው አንድ ሰው ወደ አላህ ሊመለስ ከፈለገ። አልহামዱሊላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም አዛኝ ሩህሩህ ነው። نعم شيخ جزاك الله خير شيخنا الحبيب طبعا عشان يصير السياق متصل انت ذكرت مصطلح او كلمه وهي هامه لك واضحه هذه واضحه للشيخ لاخواننا اخواتنا واضح لكن غير المسلم قد تكون يعني ليست واضحه له. انت تكلمت عن الشرك شرك ومشرك مشركون بعض ما يفهم ايش معناه وايش قضيه الشرك هذا يعني. من هو المشرك هذا؟ هل هو الانسان الذي لا يؤمن بإله يقول لا ما في وجود إله في الوجود، ام انه انسان اخر اللي مثلا يعبد شخص او حجر او غيره او آلهة اخرى مع الله سبحانه وتعالى او يثلث الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا موحد ام غير موحد؟ اريد ان اتحدث عن قضيه الشرك. وش الشرك هذا؟ الشرك سنل من مالتنه تسوية غير الله في خصائص الله. الله سبحانه وتعالى له يعني الله عز وجل هو الخالق وهو المحيي وهو المدبر. إن يهنن هل يميا كايد الله سبحانه وتعالى يال لليلا سلطان مستت امنت ما سادر يهنو شرك يمي بال مالتنو. عيسى يسوع كريستوس نبي محمد ابراهام موسى انذي تلالق نبياتوچ يا الله سبحانه وتعالى منجدن يميمرو سوچ ناتچو انا يا الله هنيتا ويم الله يميادرغون نغر الناس يادرغالو كالن كسلمنا وطان معناتنو نبياتوچ دغمو يهنن نو يميكلكلو ينبرو. سلازي مشرك سنل ሁለተኛ አምላክ ወይም ሶስት ናቸው የሚል ወይም ደግሞ ሌላ አማልክት የሚይዝ ከሆነ ማለት ነው። ከሃዲ ፈጣሪ የለም ይላል ማለት ነው። እዚህ ዓለም እኛ የመጣ ነው ሃዳ ሙልሂድ ማለት ነው። እኛ ያለነው በቃ በኔቸር የመጣ ነው፣ ሰማይ መሬት ሁሉ ዝም ብሎ በተፈጥሮ የመጣ ነው የሚል ግን የኛ ህዝብ እኛ ሰዎች ማለት ነው አልሐምዱሊላህ እናምናለን ፈጣሪ እንዳለ። ግን ማን ነው ፈጣሪ ነው ልዩነታችን ያለ ከሽርኩ መውጣት ያለበት አለብን የምንለው ይሄ ማለት ነው። ና ናም ሸ እና ሸኸና ሸኸና نقول انه ان الله لا يغفر ان يشرك به يعني اي عمل من مشرك لا يقبل وكما قال الله سبحانه وتعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل جعلناه هبا. يعني لو قال بعض الانسان انا رجل جيد مثلا انا امراه جيده مثلا لا اشرب الخمر لا اؤذي الاخرين لا يعني لا اسرق اموال لكن في قضيه التوحيد ما امن بها فهل هذا يقبل منها الاعمال الصالحه او لا تقبل شيء؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. እንግዲህ ሼኻችን በጠየቁን አንድ ሙሽሪክ የሆነ ሰው ለምሳሌ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ተክሷል ان الله لا يغفر اي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الى الله Subhanahu Wa Ta'ala እኔ ጋር ያጋሩትን ሰዎች አልምርላቸውም ከሱ ሌላ የሆኑትን ማሲያዎች ሌሎችም ኃጢያቶች የሚሰራ ከሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለፈለገው ሰው ይመራል ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ማለት ነው ይሄን ሲል እኔ ላይ አታጋሩ እኔን ብቻ ተገዙኝ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኔን ብቻ ለብቻኝነት አውጣታችሁ وقضى ربك الا تعبدوا الا الله وبالوالدين احسانا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه الله سبحانه وتعالى فرد وسنوا المالتنا فردوال اسون الله سبحانه وتعالى بتا انديجزو مالتنا الله ان ببتنينت انديجزو مشرك يونه سو برغت سراو تقباينت الله وي يميل طياقي نبر يتنساو قد عند سو مشرك هونو الله سبحانه وتعالى سيجز الله سبحانه وتعالى سراو لا يقبل ምክንያቱም ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲታቸው ውስጥ ገልጸዋል ምንድነው አላህን የሚገዛ ነገር ግን ሌሎችን አማልክት ለምሳሌ የሚፈራ ከሆነ የሚከጅል ከሆነ ወይ ተላይ ወልይ ሊሆን ይችላል አንቢያ መላእክት ተላይ ነገር ለምሳሌ መቃብር ላይ ሄዶ የሚለምናቸው ሊሆን ይችላል በተላይ አነት መልኩ ማለት ነው የሚያርድላቸው የሚከጅላቸው ዱዓ የሚያደርግ ይሄ ሁላ ተቀባይነት የለውም ማለት ነው ሰውየው ቢሰግድም ቢጾምም ሰደቃ ቢሰጥም ተቀባይነት የለውም አላህ ዘንድ ማለት ነው ተቀባይነት የሚኖረው አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ብቻኝነት የሚገዛው ከሆነ እሱን ብቻ የሚፈራ ለሱ ብቻ የሚያርድ እሱን ብቻ የሚለምን ሌላ ምንም ከምንም የማይቆጥር ማለት ነው ሁሉም እንግዲህ ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍጡሮች ናቸው ምንም ይፈራ ነገር የለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው የሚፈራው ማለት ነው ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስገኘን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ቁርአን ወረደልን መመሪያ አድርጎ ሰው ልጆች እንዲመራበት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረህመተል ለልዓለሚን ለኩልናል የርሳቸውን ፈለግና የርሳቸውን መንገድ መከተል መቻል አለብን ያንን ማንከተል ከሆነ ከራሳችን ተላየ ተጨማሪ ነገር እናስገባ ከሆነ አላህ ዘንድ ተቀባይነት የለውም ማለት ነው ምን በሙሉ ውድቅ ይሆናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሱን ብቻ የሚገዙትን ሰዎች ይነስራቸዋል ወይ ደግሞ ያጠናክራቸዋል እንተንሱሩላህ ينصركم አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻውን ምትገዙ ከሆነ ለሱ ምትጣሩ ከሆነ እንደገና ደግሞ እሱ ላይ ማታጋሩ ከሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይረዳችኋል ያግዛችኋል እንዲሁ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዛ ቀጥተኛ መንገድ ላይ ያሉትና አላህ በብቻነት የሚገዙ ሰላም ይሰጣችኋል አላህ ውስጣዊ ሰላም ከብርሰቡ ጋር በሰላም የመኖር የነጻነት ህይወት ይሰጣችኋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማለት ነው الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون الى الله سبحانه وتعالى ان الذين يامنوا سوت خلال بالله ان بملكتنيو يوم القيامه يامنوا سوت ولم يلبسوا ايمانهم بظلم بشرك بتلايه بالله سبحانه وتعالى بمغارات معناته السو لاي بمغارات ليلان سو ليلان نجر بملمن السو لاي ياللمنونا يالفروا سوت الله سبحانه وتعالى اولئك لهم الامن ان ذا الله سلام يسطاچوال سلام عللاچو للنزي سوت በሰላም ይኖራሉ እዚ ምድር ላይ ነገም በአኺራ ላይ ማለት ነው ወሁም ሙህተዱን ቀጥተኛ መንገድ ላይ ተመሩ ሰዎች ናቸው ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ እሱ ላይ ምናጋራ ከሆነ የተለያየ ነገር ምን ለምን ከሆነ አላህ ስራችንን ውድቅ ያርግልናል ማለት ነው ያድርግብናል ስለዚህ ያ እንዳይሆን አላህን በብቻነት ልንገዛና አላህን በስሞቹ በባህሪዎቹ ልንጠራው ይገባል ወሊላሂ አልአስማኡል ሁስና ፈድኡሁ ቢሃ ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልካም ስሞች አሉት በሱ ለምኑኝ ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲሁም ደግሞ ሌሎችን ነገር አምጡ አላለም ሽምግልና አምጡ አላለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወይዛ سألك عبادي فعني فإني قريب إلى الله Subhanahu Wa Ta'ala ባሮቼ ከኔ የሚጠይቁ ከሆነ ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲላቸው ባሮቼ ከኔ ሲጠይቁ የታ አለ አላህ እንዴት ነው ምን ለምነው እንዴት ነው ምን ጠይቀው ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲጠይቁ እኔ ቅርብ ነኝ ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እኔ በጣም ቅርብ ነኝ وجيبوا دعوه الداعي اذا دعان منهم الفلقين مالتنا يلمنني نسو الله سبحانه وتعالى لاي كف ادرغو يلمنني نسو اقبلوا الله الى الله سبحانه وتعالى عندي هو دغمو سله توبه قدم تنستو نبره سو لج يقنو ود الله سبحانه وتعالى مملس حلبت مكنياتهم يموتبتن قناهك كزي مدر لقوم يهدبتن قناهك سلازي ود الله سبحانه وتعالى كلهم توبه مجدد مشال حلبت مالتنا ايهن سيادرك الله سبحانه وتعالى يودا يا سويه كشرك سيملس كتلاي حطيات ود الله سبحانه وتعالى سيملس اللهم ببتجنا سيملك الله دس يلوال معناتنا يودوا ليهن نسو عندي مسلموچم زند يتودد يهونال جزاك الله خير يا شيخ عبد العزيز عندك اضافه وننتقل للمحاسن ننتقل للمحاور المحاسن الاسلام طبعا نريد ان نبين لهم يعني ان تكون خافيه على كثير من غير المسلمين نحن الحمد لله واضحة لنا ما عندنا شك فيها، ونحمد الله سبحانه وتعالى عليها صباحا ومساء عمر علينا أن ولدنا من أبوين مسلمين، لكن غير المسلم قد تخفى عليه هذه المحاسن، فنقدر نتطرق إلى يعني محاسن هذا الدين العظيم. نعم أهون يتأيك أتشيخ من دنو سل إسلمنا وبت إسلمنا من يهل وبتنا يعلو إسلمنا ولله الحمد الله سبحانه وتعالى لسوج من مرياس يا وردو لنيا يميمتش لسوج በሰላማዊ ኑሮ እንዲያኖራቸው የሚችል ሃይማኖት ነው በጣም ትልቅ የሆነ ውበት ያለው ነው እስልምና ግንኙነትህ ከአላህ ከፈጣሪ ምን መሆን አለበት ከነቢያቶች ምን መሆን አለበት ከወላጅ እንዴት መሆን አለበት ከጓደኞች ከልጆች ከሁሉ ካንተ አከባቢ ያሉ ይሄንን አልፎ ከእንስሳም አላህ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አስተዋሱ ማለት ነው ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ሁሉ መመሪያ ያስተማሩ የአንድ ሴት በድመት ያህል ማለት ምግብ አለመስጠቷና ስላሰቃየች ወደ እሳት ገባች ብለዋል ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ በጣም የሚገርም ሃይማኖት ነው እና የሰዎችም ብቻ ሳይሆን ለሌላ የተሸጋገረ ማለት ራህማ ርህራህ ያለው ሃይማኖት ነውና እስልምና ውበቱ በጣም ትልቅ የሆነ ነው በይህንን ግንኙነት ያለህን ከሰዎች ማለት ነው በዒባዳ በኩል ስታየው ደግሞ በዒባዳው በኩል ደግሞ ትልቅ ውበት ያለው ሰላት ለመስገድ ያዛል ማለት ነው ሰላት ስትገባ በሙሉ ንጽህና መግባት እንዳለብህ ደግሞ በሰላት ወቅት ደግሞ ግንኙነትህ ከፈጣሪ ብቻ መሆን አለበት አላሁ አክበር ብለ ሰላት ከጀመርክ በኋላ ከሌላ ዓለማዊ ያለውን ሁኔታ ሁሉ ጥለህ ወደ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ፊትህን አቅርበህ ደግሞ ትሰግዳለህ ማለት ነው እና በዒባዳው በኩልም ብትመጣም ትልቅ ውበት ያለው ነው ስለ እስልምና ውበቱ ይሄንን በተወሰነ ሰዓት የሚገለጽ አይደለም ማለት ነውና ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪክን ብናነብ የነቢያቶችም ታሪክ ብናነብ እሱ እነሱ ይዘት የመጡ እሱ ነው ውበቱ ማለት ነው በአጭር አነጋገር የነቢያቶች ፈለግ እሱ ነው የሚያዘው ይሄ ነው ደግሞ ከዚህ የበለጠ ትልቁ ውበት የለምና መሐሲን አልኢስላም በጣም ብዙ ናቸው ናም ዘክራሽ ወቦ ሸህ አብዱ መናን ምንድን نتكلم عن محاسن الاسلام طيب بسم الله الرحمن الرحيم ابو ليونك يا ابو ليتونت وكبجمتوتا اكمري في سينزرت دبن ان شاء الله سغنت نراكم بكم وايتك تشم ربي اكسم موتو بريدوم اسلاما الى جسيتي اكمري شيخني كان نغافتن اسلامان بريدوم هدو قبا اسلامني هدو بنمتي تولا جرو اساكي سو كسينو تاتجچودا مالفي ربي توكي تشقف عدت باسنتني وان غبروف يرو كنا غبريتشي غمچو ارغتا ربي توك تفقوان سوداتو وني سودات وني بيرونجو ربي توك تشمالي ربي سبحانه وتعالى موتو رحمتان ككوتن رحمتني رحمه بلاك ربي سبحانه وتعالى كنافي ارغمتو تهدو امتو تعدد رت ارججر ربي سبحانه وتعالى مالف امته اساتف خلقي كناف رحمه يا دف جچول غرق اجل غرق اسات تاكوا منيف توك تشما عيسى كنبي كني اك اسغبرني في كن جچول اسلام ما كيسا اكمو بكمو اسلام من بلادا اسلام من وان دوكاتا كونقبو وان نمرتي ايفان افتجرا وان اجيتي جدميتن لفتايت كلينجو اسلام من وليتولا اولوتي واكسمو والغرغارو رتي علم لما قفو سونتين بنينسو تبيرويو فكينيا نمتتين تكاكم النبي عليه الصلاه والسلام حديث كيستن ابسن ادريتك هيتتنين نيات تنكنين او كوانسين دويد تنكنين هيتتنين اجيستي عذاب سنت يوكن اسين تا ابدات النبي عليه الصلاه والسلام مالفي ادريسني رحمه قول ابو يسيت بيچو اكسما دوبرتين تكا ساغالو ماكيس درتي ارغسي غيا توك اكتسا سري اكملي ديبوتي عرب اساباسه بيي دچر رجرو كان عربو ديبور راجچو اكملي ددبو اساتيرن يرو كان تو اسين ارغيته كوبي وفيتن بشان كچيفي كنتيف يرو كان سري كوني بشان سندوغي قبنا يجچو ديبو اسات راديب نبي عليه الصلاه والسلام ربي اسي ارارمي ور جنتا اسي قد جنا مالف رحمته اسيل سايتنا اول تفجچو اسلام ما كيس سبل ادا اسلام ما والله كنا اك كبجنا اكسما ابا في حالكن اكو معرف ايات ربي ربي سبحانه وتعالى قرانك ستي مدبه سنجچو رب وقد ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا ابا في هذا كيس نتي تولا اولاجي ربي سبحانه وتعالى ابا في هذا كين اك اسانف تولا اولي اسانف غدجني اسانف دعائي كدني اكسم اسان اك غرغاروفي اسلام ما كان هندك عبد اكسم اولاك ان اللي اك اذان غون نبي عليه الصلاه والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن جرني يرسل الى الديبس ان امني لم تجي اولان اسا جار اسا او كاولان اسا يسرها وفين امني ان امن نجان ربي تون امن نجان كناف ولكن نتاكد لا اقول اكسم موتو فيركنا ففو اكقم نبي عليه الصلاه والسلام حديثك يست لي انه يبسن جرن فيركنا ابا في هذا وبلي ونكنا اكسم موتو اكاكوليكنا اكسم اسمونكنا اكسم ابيروتكنا فيروتكنا هندا اكيسان ففنو كانت اجج اسلام مان جچولا اكسم اسلام مان كل كلمه اجج اكف كل سنو قام كين الله كيس كين الله شرك راك كل يسر قام كين الله يموتوا تراوا ددات تراوا مر راك كل كله في جتشوا جزاك الله خير سنقف عندها نستكمل يعني قضيه محاسن الاسلام الحمد لله انها كثيره لكن سنعود اليها بعد ان نعود من فاصل اخواني واخواتي الافاضل الاكارم سنخرج الى فاصل قصير نعود بعد الاستكمال هذه الحلقه يا اخواني واخواتي يعني الان اذا بين يديكم احد يعني احتسبوا الاجر اتصلوا ينطق الشهاده أو تبلغون أحد يتابعنا في ما تبقى من دقائق قبل الله نعود إليكم بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أخوان أخواتي أنا حقيقة كنت أشاهد الفاصل قبل قليل وهم يتحدثون عن الوقف وقف الحياة الذي يشرف عليه الأخوة الأفاضل الأكارم في مكتب الدعوة وتوعية الجلالات بحلي استوقفني حقيقة مسمى الوقف وقف الحياة يعني مسمى جميل وهي يعني توافق العقل والمنطق والروح لما تتحدث عن الحياة الحقيقية هي التي ستكون بعد موت الإنسان أيضا في حياته الدنيا لكن الحياة الحقيقية بعد موت الإنسان وانتقاله إلى الحياة الآخرة هنا سيبقى له ما قدم من رصيد في هذه الأعمال فيعني لما تتأمل يا أخوان مثل هذه الأوقاف الخيرة الطيبة المباركة وقف يصرف ريعه على دعوة إلى الله سبحانه وتعالى بكافة أنواعها سواء دعوة للمسلم يعني الذي يريد أن يتعلم ويزيد علم المسلم الذي عنده أخطاء عقدية أو أخطاء في التطبيق وهم يعلمون الأخوان هذا فضل من الله سبحانه وتعالى أيضا دعوة لغير المسلم حتى يدخل دين الله سبحانه وتعالى هذه المصارف تصرف من هذه الأوقاف أيضا حج وعمرة تأمل كم المصارف تفطير صائم تعليم طباعة كتب دعوة إلكترونية وغيرها من أنواع البر والدعوة سبحانه وتعالى والإحسان وإطعام الناس الطعام يعني أنا حقيقة أنصح نفسي المقصر وأنصح أخواني أخواتي المبادرة والمشاركة والوقوف مع أخوانهم حتى يستكمل هذا الوقف الذي هو وقف الحياة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم بحياة أبدية سرمدية سعيدة في جنة الرب سبحانه وتعالى أبو عبد العزيز أظن لازلنا نحن في محاسن الإسلام ولا أتينا عليها أنا وأنت خلهم الأمهلين ماذا يشتقون يا شيخ لا أستشعر تطرق حقيقة طيب خلنا ننتقل إلى محور مهم جدا يا شيخ طبعا هم المعروف أنه في أثيوبيا والمناطق هذه يعني النسبة العظمى منهم هم من النصارى المسيحيين يعني وإن كان صحيح كلامي ولا خطأ يا شيخ؟ نعم نصرانيين من النصرانيين نسبة كبيرة فأنا أقول يعني هؤلاء طبعا أكثر النصارى في العالم يعتقدون أن المسلمين عقيدتهم في عيسى أنهم لا يؤمنون بعيسى نريد أن نبين مكانة عيسى عندنا في هذا الدين العظيم في دين الإسلام دين الحق والعدل والإنصاف نعم بسم الله الرحمن الرحيم شيخو يتيقوت مندنو اهون كسلمنا وج يالو سوج اسلمنا بدنب يالتغنزبوت مندنو يميايوت بعيسى يالن هنيتا عيسام يسوع كريستوس مالتنو يما ناوقو بسو هنيتا يالن بزو نغر سلم ماياوقو من تلالاچو نو يميلو عيسى عليه السلام تلك نبي نو كتلالق نبياتوچ بسلمنا عندو نو بسلمنا أولو العزم يميبالو عالو النزيح أولو العزم مالت بزو مالت كذبات شو چقر يقت أما شو ማለት ሃያል መስዋዕት ለዲን ያበረከቱ ነቢያቶች ኡሉል አዝም ተብሎ ይጠራሉ። ከነሱም ሁሉ እስላምም ክርስቲያንም የሚያውቁት ማለት ነው ኑህ አለይሂ ሰላም፣ ከዛም ኢብራሂም አለይሂ ሰላም፣ ሙሳ፣ በአራተኛ ደረጃ ኢሳ አለይሂ ሰላም። ኢሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ትልቅ ደረጃ ነው ያለው በእስልምና። እና ደረጃው ደግሞ ልዩ የሚያደርገው ደግሞ አፈጣጠሩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አፈጣጠር ሁኔታ እንደፈለገ አይነት አድርጎ ነው የሚፈጥር። ከፈለገ ከጭቃ ይፈጥራል እንደ አባታችን አዳም ማለት ነው። ከአዳም ጎን ደግሞ ህዋን ፈጠረ። እኛ ደግሞ ከአባትና ከእናት ኢሳ ደግሞ ልዩ የሆነ ለሰዎች የኔ ኃይል የኔ ችሎታ ትልቅ ነው በኢሳ በኢየሱስ ክርስቶስ ተመለከቱ ብሎ ደግሞ ያለ ወንድ ግንኙነት ኢሳ ከማርያም ተወለደ ማለት ነው። እና ኢሳ ሲባል በእስልምና ትልቅ ደረጃ ያለው ነው ኢሳ አለይሂ ሰላም። እና ኢሳ ደረጃው ብዙ ክርስቲያኖች ወይም ደግሞ ሌሎች ስለ እስልምና የማያውቁ እኛ ለኢሳ ያለን ክብረት አያውቁም ማለት ነው። እና ኢሳ አለይሂ ሰላም ከኡሉል አዝም ነው። ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በብዙ አጋጣሚ አኺ ኢሳ ያሉት የሚያስታውሱት የነበሩት ነው። አኺ ኢሳ ኢሳ ወንድሜ ይሉታል ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ምክንያቱም ወንድማቸው ነው። ነቢያቶች ሁላቸው ወንድማሞች ናቸው። ከአንድ ዓላማ ይዘው የመጡ ናቸው። ለአንድ አይነት ትግል የታገሉ ናቸው። ምንድነው ሁሉ ሰዎች ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰዎች እንዲመለሱና ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሮች እንዲሆኑ ያስተማረ ትልቅ ነቢ ነው። በእስልምና ደረጃው ትልቅ በመሆኑ ነው ደግሞ በቁርአናችን ብዙ ጊዜ ተጠቅሷል። ሼህ አብለማና እንደ ልጠቅሰው ይችላል ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ ነው የተጠቀሰውና ኢንሻአላህ ህዋሩም ይቀጥላል ማለት ነው። ናዕም ሼህ ዳከል ኸይር ኢንሻአ ልመና لان تحدث الشيخ عن طرف من عقيدتنا او مكانه عيسى عندنا في الاسلام تفضل شيخ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم እንዲ እንደተከሰለን እንግዲህ ሼኻችን እንደጠየቁን የኢሳ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቦታ በእስልምና ምን ያህል ቦታ አለው ደረጃ አለው የሚለውን ነበር ስናነሳ የነበረው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የኢሳን አፈጣጠር በርግጥ ያው ለየት አድርጎ ፈጥሮታል። በርግጥ ቀደም ሼኻችን እንደተከሰሉልን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አባታችን አዳምን ከጭቃ ፈጥሮታል ያለ አባትና ያለ እናት ማለት ነው። ይሄ አንደኛው የአፈጣጠር አይነት ነው። እንዲሁ ደግሞ እናታችን ሐዋን ከአባት ያለ እናት ፈጥሯታል። እንዲሁ ኢሳንም ማለት ነው ካለ አባት ከናቱ ማርያም ፈጥሮታል ማለት ነው ኢሳ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። የሰው ልጆችን ደግሞ ሌሎችን አባትና እናት በዚህ አነት መልኩ በዚህ አራት አነት መልኩ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰው ልጆችን ፈጥሯል ማለት ነው። የኢሳ ፈጣጠር በተመለከተ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን ላይ ኢነ መታለ ኢሳ ኢንደላሂ ከመታሊ አደም خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون። የኢሳ አፈጣጠር የኢሳ አገኛኘት ማለት ነው ልክ እንደ አደም አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። አላህ አደምን ከጭቃ ፈጠረው قال له كن هنا له هنا ማለት ነው። ኢሳ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደዛው ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመርየም በእናቱ መርየም አማካኝነት ፈጠረው ማለት ነው። ሁሉ ነገር ላይ ቻይ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ እኛ ደግሞ ለኢሳ ያለን ቦታ ከፍተኛ ነው ከሌሎች አንቢያዎች አምስት የሚሆኑ ኡሉል አዝም የሚባሉ ቅድም ሼክ ሳሌህ እንደተከሰሉልን ማለት ነው ከዛ ውስጥ አንዱ ነው ኢሳ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ማለት ነው። ስለዚህ ኢሳ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ሀታ ቁርአን ውስጥ በተደጋጋሚ ብዙ ቦታዎች ላይ ወደ 20 በላይ 25 አካባቢ ቦታ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢሳ የሚለውን ቃል ጠቅሷል። ግን ነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ አራት ቦታ ነው የተናገረው ስማቸውን አንስቶ ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው ለኢሳ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ያለን ቦታ ከፍተኛ ነው። እሱ ምንድነው ያአላህ መልእክተኛና ባሪያ መሆኑን ነው እኛ ምናምን ማለት ነው። ለሱ የሚገባውም ይሄ ነው ከዚህ በላይ አይደለም። ኢሳ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አጣ በሌሎች እምነት ተከታዮች ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ተራሱ ገልጾ ራሱ ወንጌል ዮሐንስ እንዲ ተለያየ አነት ቦታ ላይ ቢከፍቱት እንግዲህ የተለያየ መጽሐፍ ታለ እንጽጽ መጽሐፍቶችን ማንበብ ይቻላል። በአሁኑ ሰዓት እንደዛ አነት ቦታዎችን ላሱ ቢያነቡ ኢሳ አለይሂ ሰላቱ ሰላም እኔ አምላክ ነኝና አምልኩኝ ያለበት ቦታ አንድም ቦታ የለም መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው። እኔ ጌታችሁ ነኝ ያለበት ቦታ አንድም ቦታ የለም። በእነማ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን ቁርአን ላይ እኔን ብቻ በብቸኝነት ተገዙኝ የሚል ማአት ቦታ አለ ማለት ነው። ይሄ ነው ለየት የሚያደርገው ኢሳ አለይሂ ሰላቱ ሰላም ለሱ የሚገባው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሪያ ነው የተከበረ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልእክተኛ ነው ማለት ነው። ጀዛከላሁ ኸይር ሼክ ወያክ اشكركم حضوركم شيخ الكرام اشكر الاخوه في مكتب الدعوه ثلاثه جزاهم الحمام على مشاركتنا في هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمت في ميزان حسنات. شكرا الله لك رب العزيز. جزاكم الله خير. شكرا الله لك. جزاكم الله خير. أنتم أحبتي في الله أيضا لكم شكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى. الشكر موصول للأخوة الأفاضل الأكارم الأحبة في قناة بداية الفضائية على جهودهم المباركة الطيبة. شكر خاص للأخوة في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات بحلي وبحلي على رعايتهم لهذا البرنامج. وأذكركم أحبتي بقول الرب سبحانه وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. يعني هذا الوقف الآن بين أيديكم وهو وقف حياة لكم، فالله الله أن يفوتكم مثل هذا الخير والبر. تسابقوا وكونوا مع إخوانكم في ميدان الدعوة الله سبحانه وتعالى بأموال بسيطة تدفعونها أو كثيرة، والله الله أن يفوت هذا الأجر. وليكن منكم أبو دحداح أو عثمان يدعم الإخوان ويكمل هذا الوقف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرمنا الأجر. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم، أترككم في رعاية الله سبحانه وتعالى. دمتم بود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.